مصر العربية من القاهرة تقدم السلملك. صالون ثقافي في ليل القاهرة، يستقبلكم فيه السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى سهرة جديدة وصالون أدبي جديد نلتقي فيه في السلملك. السلملك ليس مساحة من المكان نستقبل فيها ضيوفنا، السلملك مساحة من الود تجمعنا بأعلام الإبداع والعمل الثقافي في شتى المجالات. سهرتنا الليلة نقضيها مع هذا الصالون المتميز الذي يحتفي فيه عدد من المبدعين واللغويين والعلماء بصدور المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الغفار هلال العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. ولتكن البداية مع صوت الدكتور عبد الغفار هلال نفسه وهو يتحدث عن تجربته العلمية والشعرية. الواقع أن مسيرتي الشعرية هي مسيرة مرتبطة بالعلم، فمنذ كنت طالبا في الكتاب أحفظ القرآن، وأنا أقرأ بعض الكتب الدينية وبعض الكتب الأدبية، وأنا كنت صغير السن ربما في سن السادسة أو السابعة. وحينما التحقت بالأزهر الشريف بمعاهده كنت أحس أن العلم ليس هو العلم الرسمي، بل إن العلم أوسع من ذلك، فالإنسان لابد أن ينفسح أمامه المجال ليطلع على علوم شتى غير الكتب المقررة. وهنا كان أساتذتنا من الأساتذة الأعلام في الأدب واللغة، كانوا يشجعوننا بأنهم يصنعون لنا بطاقة نستعير بها بعض الكتب من المكتبات، ومن مكتبة البلدية في طنطا، لأني كنت طالبا في معهد طنطا الأحمدي، كنت بناء على هذه البطاقة أستعير الكتب، وكل همي أن أقرأ في كتب الأدب وأن أقرأ في دواوين الشعراء وأن أصنع لنفسي مختارات شعرية، قصيدة تعجبني، أبيات تعجبني، ديوان يعجبني، فأقتني مثل هذه الأشياء وأضمها إلى مكتبتي. وتذكرت البارودية حينما كان ينشد بعض قصائده، فكان لا يدري إن كان من محفوظه أو من شعره لكثرة ما كان يحفظ من الشعر، وكان أساتذتنا يقولون لنا لا شاعر دون حفظ، فلا بد من القراءة في دواوين الشعر وفي كتب الأدب المختلفة، إلى جانب طبعا توسعت دراساتي إلى دراسات في التاريخ، دراسات في علم النفس، دراسات في التفسير، دراسات في الحديث، كنت أقرأ في كل شيء، ووجدت أنني عندي رغبة أن أقول الشعر، وبدأت أقول الشعر. وكان لنا أستاذ كريم الشيخ محمد فوزي خشبة، وكان أستاذ الأدب في معهد طنطا، وكان يكتب على السبورة حاول أن تكون شاعرا، ويكتب بيتين من الشعر ويطلب من الطلاب أن يكتبوا 10 أبيات تلي هذين البيتين، وكان يأتي بأبيات جاذبة ومعظمها في الشعر الصوفي. كان يقول زارني طيف خيالك في الكرى، قلت يا طيف الكرى من أرسلك؟ قال أرسلني الذي تعرفه والذي بعض هواه شغلك، للجعبري، ويقول اكتب 10 أبيات تلي هذين البيتين. أو يأتي بقول الآخر طوفان نوح عند نوحك أدمعي، ومعظم نيران الخليل كلوعتي، وحزني ما يعقوب بث أقله، وكل بلا أيوب بعض بليتي. ويقول انسج 10 أبيات. فأنا قلت أنا أريح الأستاذ، وبدلا من أن أكتب في الفصل أنا أصنع قصيدة ثم أعرضها على الأستاذ. وفعلا صنعت قصيدة في مطلع حياتي بعنوان رحلة في الليل، واستوحيتها من القرية، القرية التي كان النور فيها عبارة عن مصابيح تضيء الشوارع ليلا، والنجوم ساطعة والقمر ساطع والهدوء والسكون. فقلت رحلة في الليل، ونسيت على حسب بيت كان عندنا في كتب النوم: إذا لم لي مواف بعهدي أنتما، إذا لم تكون لي على من أقاطعه. فقلت خليلي انظرا ما كان أمسى، وجفن الليل في الآفاق أمسى، وعين النور نامت في هدوء، فلا تلقى سوى ما ذاب همسا، وقد خلعت ثياب السير عنها، وباتت ترتدي سكنا وغلسا، وأنفاس الفؤاد تمر رفقا كنسمات ترق هوى ولمسا، وقمنا بعد حين في الدياجي نسير بها، وفلك الليل أرسى، نظرنا في السماء وقد عرانا وقار من جلال الصمت يكسى، وقد بعث الإله رسول نور نجوما تمنح السارين درسا، فماذا بعد هذا من دليل على رب الكريم فكيف ينسى. وطبعا ختمتها ببيت لا أدري كيف جاءني: وسبحان الذي يهدي برشد ويسلب من يشاء عقلا وحسا. حكمة، حكمة في آخر القصيدة. فالأستاذ حينما رأى وسمعها مني قال اقرأها على زملائك، فقرأتها. بعد القراءة قال لي: طيب اشرح خليلي ينظر ما كان أمسى، وجفن الليل في الآفاق أمسى. قلت يا مولانا، وأنا شبهت الليل بإنسان نائم وكذا وكذا وكذا. فكان له أسلوب لطيف، فقال لي: طيب الأولاد دول حيفهموا ازاي الكلام ده. ثم بعدها يعني ناداني على انفراد، قال: خذ يا هلال. فذهبت إليه فقال: ليس معنى ذلك أن القصيدة غير جيدة، لو قلت لك إنها جيدة فأنت لن تجود أكثر من هذا. أنا أنصحك نصيحة. قلت له: تفضل. فقال لي: أنت تكتب القصيدة تتركها في جيبك 15 يوما، كل يوم تنظر فيها وتعدل ما يأتيك التعديل، ثم بعد 15 يوما تعرضها على أحبابك الذين يحبونك، تعرضها 15 يوما أخرى، كل يوم تعرض على صديق ويقول لك: غير كذا وعدل كذا واعمل كذا، فتعدل. بعدها قلها في النوادي. وفعلا كنت أغشى النوادي في طنطا بقصائدي الشعرية وأنا طالب. عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصر، عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصر، اسألوا لليل عن نجمي متى نجمي يظهر، عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي، اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي، كل نجم راح من الليل. الليل بنجم يتنوى غير قلبي فهو ماذا آل على الأفق محير. لك روحي لك ما شئت وأكثر إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى بين يدي بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. أيها الأصدقاء، ما زلنا مع هذا الصالون الأدبي الذي يحتفي بصدور الأعمال الكاملة للشاعر الدكتور عبد الغفار هلال العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وهذه كلمة موجزة شارك بها دكتور محمود لاشين حول شاعرية دكتور عبد الغفار هلال. ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان. وإذا فكرت أن أنسب أستاذي الدكتور عبد الغفار هلال فهو علم من أعلام اللغة ولن أطيل في هذا. والثانية أنه يترجم عن مشاعره الصادقة لهذا الدين مرحبا به ومتغنيا به. قد يظن البعض أن التعبير الديني ذاتي هذا منطلق، ولكن المنطلق الآخر من دنيا الشعر ومن رحاب مملكته أن الصدى الإنساني هو مبتغانا من الشعر. إني أريد الصوت الإنساني، والصوت الإنساني أصدق تعبيرا حين يترجم عن عواطفه. بشرط الصدق فيها. الثانية شعر المناسبات، بقول إن المناسبة ما اقترنت بحياة منشئ الإبداع فيها وكان إبداعاً معبراً ناقلاً للمشاعر، أو كما يقول الإنجليز feelings، مشاعر صادقة، فهو شعر مرحب به لأنه شعر وجدان. ويكفي أن أقول إنه تمشياً مع الحداثة سمى أحد دواوينه المنطلقة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مزجاً بين السيرة والموسيقى، أوبريت سيرة محمد. أوبريت مصطلح غربي لكنه يعني الغناء في أرقى صوره وأعنف الصور تدريباً. لا يستطيع أداء الأوبرا إلا أرقى الأصوات وأكثرها تدرباً ومهارة، وكان الشاعر على هذا المستوى الرفيع حين تغنى بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا التعبير الشعري الصادق مرة أخرى صدى لوجدان عاشق. ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان. وأكتفي، فأنا أتكلم إلى علماء وإلى مبدعين، وكلاهما يهديه ذوق رفيع وهو في حاجة إلى أن يطرب مع المطربين المنشدين. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. أيها الأصدقاء، تمضي بنا سهرة السلملك وما زلنا في هذا الصالون الأدبي المتميز الذي يحتفي فيه عدد من المبدعين وعلماء اللغة والنقاد بصدور المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الغفار هلال، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. وللدكتور عبد الغفار هلال قصائد عديدة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا في الفقرة التالية نتوقف أمام بعض هذه القصائد في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. عيد الأزهر الألفي ألقيت قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلتها عنوان ديوان من الدواوين بعنوان هذا الضياء. هذا الضياء يمر في أفكاري متجددا، قد باح بالأسرار في موكب الذكرى، يفيض جلالة ويموج كالبحر الخضم الجاري. هذا النبي محمد قد زانه بالنور، فوق كواكب وذرار أشرق فأنت على القلوب مهيمن. بك بشرت حواء في إسفاري، وأبوك آدم والخليقة آمنت بك سيدا تهديهم للباري. قد كان قبلك للتفاخر سنة قامت على الأحساب والأوطار، الظلم كان هناك ديدن فعلهم فهدمته وسموت بالإيثار، ورفعت للتقوى العزيزة ركنها وجعلتها أمل الحياة الواري. علمت أمتنا طريق رقيها بمبادئ جلت عن الإخبار، ورفعت للتوحيد راية مجده خفاقة تعلو يد الأحرار. السيف لم يكن الطريق إليهم، كلا، السيف لم يكن الطريق إليهم، كلا، وما في الدين من إجبار، بل كنت تكلأهم بعين عناية وتذود أنفسهم عن الأخطار. فالتف حولك كل من بلغ النهى وأتت إليك جموعهم بخيار. بك ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من بلاد الهدى غراء. بك ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من باب المعارضات الشعرية لأنني أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الله سبحانه وتعالى، أحببت أن أعارض كبار الشعراء، فقلت فلأعارض كعب بن زهير في لاميته، وقلت هذا لأنه قد بلغني أن بعضهم كان يظن أن قصيدة سيدنا كعب منتحلة، وكتب عن أنها منتحلة، وأن كعبا لم يكن ينشد هذه القصيدة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أدافع، فقلت أنا أدافع عنها بأن أعارضها، فعارضتها بهذه القصيدة التي نشرتها منشورة في ديوان وحدها غير المجموعة الشعرية الكاملة، وقلت فيها يشجي الفؤاد حنين فيه موصوله، وفوق أيك الهوى ما عنه تحويل، باتت تغني على ساق مطوقة تدعو هديل النأى، والقلب مشغول ماذا يعنيك يا هذا، وأي فتى أحب مثلك قد وافاه تنويل، فقلت آمل حبا غاب عن وطني لكنه بثنايا الجفن مكحول، إن نمت فالنور مطوي بمقلته، وإن صحوت ففي عيني قنديل، قالوا فكيف تراه، قلت أبصره وللحقيقة تحقيق وتدليل، محمد كان في الميثاق شاهده، محمد كان في الميثاق شاهده بظهر آدم جيلا بعده جيل، محمد سيد ما مثله ولدت أنثى، ولا قر في الأرحام محمول، فنوره مفرد جاد الإله به على البرايا، ومن علياه منقول، قد شرف الله قدرا بطن آمنة لما حوته، ومهد القدس مشموله. فكتبت 200 بيت وستة أبيات، وجئت في الآخر قلت له وهذه بردتي أرجو بها مددا حتى تزمنني منك السرابيل، تربو على 200 بيت وأمنيتي ما قد وعدت وما للوعد تأجيله. والدكتور عبد الصبور مرزوق كتب مقدمة لها، وأنا جئت فيها أحيانا بألفاظ صعبة أحيانا، فقال الدكتور عبد الصبور رحمه الله ورضي عنه، قال يا ترى الدكتور عبد الغفار يريد أن يحاكي كعبا في كل شيء، أو أن هذا من تخصصه اللغوي، فلا ندري إن كان يريد، وأنا كنت أريد أن أقلد حافظ إبراهيم حينما كان ينشد الإمام محمد عبده، كان يكتب قصيدة على مستوى الإمام، وإذا ما ذهب إلى المقهى كتب قصيدة تناسب الجمهور، فأنا قلت فلأناسب كعبا في قصيدته وأرتقي إليه، وإن كنت لن أصل إليه لكن أحاول. بعد ذلك كتبت بردة أخرى على نظام البوصيري، أمن تذكر جيران بذي سلمي مزكت دمعا جرى مغلة بدمي، فكتبت هذه المعارضة في 307 أبيات، وهي في ديوان مستقل مطبوع، النهج البردة البرأة، قلت فيها سكبت دمعي على شيب من اللمم، وذكرتني شباب اللهو واللمم، يومان، يوم لدنيا ناضر غرد، ويوم أخرى يدانيني من الهرم، سرت الهوينة مع الأحلام مبتسما، وأسلمتني لثغر غير مبتسم، كانت هنالك نجوى من مخبأة وراء قصر جثى للدهر من إرمي. طبعا أنا تغزلت على طريقتهم في التغزل، ولكنه ليس غزلا حقيقيا. ثم قلت أين الرياض وأين الحب، قد غربت شمس الأحبة وارتها يد الظلم، والليل طال وأدمى مهجتي وسجى، وصرت في طيه شيئا من العدم، أرجو النجاة وأين الفلك، قد مخرت عباب فكري تباريح الهوى العرم، هوى الرسول هوى المختار قد عابقت به النسائم، يا بشرى لمنتسمي. وتخلصت بهذه الطريقة إلى مدح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قلت هويته في لقاء الذر محتفيا بنوره قبل كل الخلق والنسم، ومز شببت عرفت الحب معرفة أخرى بفهم وقلب غير ذي سقم، آمنت بالله رب الناس قاطبة وخاتم الرسل هادي سائر الأمم، إلى جميع الورى والجن دعوته، وسائر الملأ الأعلى وكل سمع. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. محمد صفوة الباري ورحمته وقوة الله من خلق ومن نسب. أيها الأصدقاء، من شاعر عميد إلى شاعر عميد، في الفقرة التالية يقدم الشاعر المصري المتميز الدكتور صابر عبد الدايم، العميد السابق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق، هذه التحية للشاعر الدكتور عبد الغفار هلال العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بمناسبة صدور الأعمال الشعرية الكاملة. هناك طائفة من الأدباء ومن الشعراء ومن المبدعين مظلومون، هؤلاء هم الأكاديميون، يعني هناك من الأكاديميين مبدعون كبار ولهم نتاج لا يقل أثراً وإبداعاً وقيمة وتأثيراً عن كبار الأدباء والمبدعين في الحياة العامة أو في الحياة الثقافية، ولكن دائماً نقول هذا شعر العلماء، هذا رجل أكاديمي مشغول بالأكاديمية الجافة وبالعلم والتمحيص والتدقيق والمناقشة والرسائل وكذا وكذا، فكيف يبدع عملاً مطلقاً؟ والإبداع يحتاج إلى حرية، يعني في حقيقة يعني هناك كتاب مسرحية، هناك شعراء، هناك قصاصون، هناك رؤيون، يعني هناك مبدعين كبار ظلمتهم الأكاديمية، ولكن من الحظ أو من يمن الطالع أن بعض الأساتذة استطاع أن يجمع في مهارة وفي اقتدار بين الإبداع وبين الأكاديمية وبين الدقة العلمية، ولكن أيضا ربما مشاغله الأكاديمية والعلمية الدقيقة تشغله عن متابعة إبداعه وعن الإخلاص له، عن الإخلاص للإبداع، لأنه يرى نفسه وقد ترقى أو تسنم منصبا، فالانشغال بالحياة الجامعية قد يشغله عن أعماله الإبداعية إلا عندما يحس بتقدم العمر، يحس أن هذه الجواهر المكنونة لابد أن تظهر إلى الناس. دكتور عبد الغفار هلال من هذا القبيل أو من هذه الطائفة العظيمة الأصيلة التي تمسكت بالشعر وجمر الشعر، وفي كل منتدى رغم أن أبنائنا في جامعة الأزهر مثلا لا يعرف دكتور عبد الغفار هلال بأنه شاعر، ولو هذا الكم له مجلدان كبيران أعماله الكاملة، المجلد 700 صفحة، يعني 1400 صفحة شعر كامل، ولكننا نعرف دكتور عبد الغفار هلال رئيس اللجنة العلمية في علم أصول اللغة، وعلم صعب وعلم كبير، وأيضا مشهور بصرامته ومشهور بجديته رغم هذه الرقة التي ظهرت أمامنا الآن، ولكنه في الدرس الأكاديمي عالم جاد وصارم، ولا يسمح أبدا بأن يمر من تحت يده عمل ضعيف، وهذه أيضا أمانة علمية تعرفونها عن هذا الشيخ وهذا العالم الجليل، وطبعا يعني كرم من قبل الدولة تكريما كبيرا، وأخذ وسام العلوم من الطبقة الأولى منذ شهر قليل، أنه عضو هيئة كبار العلماء، عضو مجمع البحوث الإسلامية. فهذه السيرة الذاتية، اتحاد الكتاب حينما يحتفي بمثل هذه الشخصيات فيعرض أمام الشباب نموذجا من الجد والاجتهاد، وكلمته ربما ألقاها ارتجاليا ولكن فيها دروس عظيمة في تربية الشباب. الشيخ يكتب أمامهم أبياتا جميلة رائعة وهم يحكون الأبيات، ثم يطلب منهم أن يعني يكتبوا وأن يشجعهم، هذا في الأزهر. وأنا يمكن مريت بتجربة مثل هذا أيضا عندما كنت في الأزهر وكنت أكتب الشعر، فجاء لي شيخ الشيخ حسين هلال رحمه الله، وكان شيخا مكفوفا ويلبس العمامة ورجل عالم كبير، كانوا يعني عندما نقرأ عليهم بعض الأشعار يشجعوننا، مكيس لا ربنا يبارك فيك توكل على الله، فالرجل قال لي تعالى انت ما بتقولش الشعر في الغزل ليه؟ اكتب وما تنكسفش. فرأيت هذا الشيخ ورجل في غاية التقوى والورع والزهد ومثال العلم، فأذكر هذه الكلمة فإذا هذا الشيخ يجعلني أنطق بأشياء كثيرة، وربما لولا هذه الكلمة لظل لساني معقودا والمشاعر في صدري حبيسة، أخاف أن أظهرها. فعندما أذن لي هذا الشيخ العظيم رحمه الله فقلت: لسواك لم أنظر ولي إبصار، وعليك من بدر السماء أغار، وأغار إن هبت عليك نسائم أو غردت بجمالك الأطيار، من ثغرك البسام يا حريتي قد فجرت في قلبي الأنوار، وإلى فمي وثبت خواطر موجتي كفراشة بسمت لها الأزهار، لي من هواك سعادة أبدية وسعادة الأحباب لا تنهار. يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين، يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين. أيها الأصدقاء، نعود إلى صوت الشاعر الدكتور عبد الغفار هلال المحتفى به وبالأعمال الشعرية الكاملة التي صدرت له مؤخرا. في الدقائق التالية يحكي لنا الشاعر الدكتور عبد الغفار هلال عن تجربته في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما يقدم تحيته الخاصة لوطنه الأم مصر. إن الملكة الشعرية كانت حاضرة دائما، لكني كنت أفضل جانب العلم لأن جانب العلم منه أكل العيش. أما الشعر فكنا نعلم أن سوقه غير رائجة، فكيف حينما ذهبت إلى دولة الإمارات العربية ألقي بعض الدروس في شهر رمضان، وجمعنا مع الشيخ زايد بن سلطان لقاء في قصر الوثبة في أبو ظبي، ونقول أبو ظبي على الحكاية حتى لا يظن أحد أننا نخطئ. فبناء على هذا التقينا في قصر الوثبة، وهو قصر ضخم من قصور الأمير، وبعد ذلك طلب مني أن ألقي كلمة. قيل لي هذا قبل اللقاء، قيل لي ستلقي كلمة أمام الأمير، فقلت إذن فلتكن كلمة شعرية بدل أن تكون نثرية، لا سيما أن الشيخ زايد شاعر وله شعر. قال لي الوزير المختص اختصر القصيدة، لأن وقت الأمير سمين وربما لا يحب الاستماع إلى قصيدة طويلة. قلت نعم نعم، كانت من 58 بيتا فاختصرتها إلى 38 بيتا. ثم بدأت أقول مخاطبا ومتحدثا للحفل: من آل نهيان زايد خيره العمم، جادت به يده وفاضت الديم، وجدته يهب التحديث دولته عملاقة زانها في الجدة القدم، لم يأل جهدا وعلما في رسالته، يغريك منها بديع الحسن منتظم. فزايد الخير لا تلقى له مثلا بين الملوك، زايد الخير لا تلقى له مهيب، فزايد الخير لا تلقى له مثلا بين الملوك، أمير حاذق فهم، وزايد أنجبته العرب مفخرة، ونده أبدا لن تنجب العجم. فقال أعد الأمير، أعد أعد مرة أخرى. إذن الأمير لا يحب طار، ده هو يريد تطوير. فأعدت ثم انتقلت إلى المقطوعة كوبليه الثاني، فقال لي لا تختصر. فقلت إذن يعني هذه إجازة أن أقول القصيدة كاملة. ومنها: في مصر تخصب وجه البيد ترعتكم، في مصر تخصب وجه البيد ترعتكم، عروس نهر جلاها سيبك العرم، يبدي لها النيل شوقا، يبدي لها النيل شوقا وهي جارية، ومن أوام الجوى قد هارت الأكم، ويصبح القفر روضا مثمرا نضرا واديه يحيا وبالعمران يزدحم. فوقف الرجل يحاول أن يعانقني وأنا ألقي القصيدة. تعالوا نحيي هنا مصرنا، تعالوا نشاهد مجدا لنا، فمصر هي الأم وهي المرام، وفيها حضارة أجدادنا، بها ثورتان أقمناهما يناير ويونيو نقيم البنا، وقام الشباب وقام الكبار وقمنا جميعا ودون القنا، تحررت الأرض ثم العقول وعاد الصفاء إلى ذهننا، نفكر في مجد مصر. من قبل أيها الأصدقاء، ما زلنا مع هذه السهرة المتميزة التي نقدم لكم فيها صالونا أدبيا خاصا يحتفي فيه المبدعون والنقاد بصدور الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الغفار هلال، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية. في الدقائق التالية نستمع إلى الأستاذ الدكتور عبد إبراهيم، رئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. دكتور عبد الغفار هلال جدير بأن توجه إليه الأنظار من كل ناحية وفي كل تخصص. ثمة أمر لفت انتباهي وأنا جالس عند الحديث عن المعجم الشعري للدكتور عبد الغفار هلال، إن الدكتور حسن البنداري أخذ أو ركز أو رصد ظواهر أسلوبية تصل إلى ما وصل إليه كعب، أو ربما فاق كعب في الغموض. وأستاذنا قال: بل أردت أن أصل إلى شاعرية كعب فعمدت إلى هذه اللغة. أنا أطلب أن نتساءل، هل استطاعت لغة الدكتور عبد الغفار هلال أن تصل بنا إلى المعنى الذي يريده بغض النظر عن نظرته إلى لغة كعب؟ فقد يكون نظر إلى كعب وقصر في المعنى من كعب أو جيء بها من القاموس، جيء بها من كعب أو جيء بها من القاموس، بها من كعب أو جيء بها من القاموس المعاصر، من كعب أو جيء بها من القاموس المعاصر، من كعب أو جيء بها من القاموس المعاصر، من كعب أو جيء بها من القاموس المعاصر. وأظن أن مقدرة الدكتور عبد الغفار هلال الفنية قادرة بين أكاديمية الشين يربطون بين أكاديمية الشاعر يربطون بين أكاديمية الشاعر وتون بين أكاديمية الشاعر وبين بين أكاديمية الشاعر وبين لغته، ويستسلمون وينقل التجربة. هل استطاعت أن تنقل التجربة؟ هل استطاعت أن تنقل التجربة؟ لأنها خاصة، كل اللغة صالحة أن تكون شعرا لدى الشاعر، وتسمى القدرة الفنية لدى صيغة القصيدة. أظن أنني من صيغة القصيدة أظن أنني من صيغة القصيدة أظن أنني من فترة القصيدة أظن أنني من فترة قرأت في ديوان الدكتور عبد الغفار، قرأت كثيرا في الديوانات في الموضوع تسخيرا، لكن هل سخرت في حدها؟ لا نريد أن نقول أو نطيل الحديث، اللغة في سياق الموضوع الذي سيقت، اللغة في سياق الموضوع الذي سيقت من أجل، اللغة في سياق الموضوع الذي سيقت من أجل، في سياق الموضوع الذي سيقت من أجل، في سياق الموضوع الذي سيقت من أجل. فهناك من المفردات ما لا قيمة للمفردة، مفردة اللفظة مفردة لا قيمة لها، وإنما تكتسب اللغة شاعريتها من السياق الذي لغة الدكتور عبد الغفار، وهي متوفرة بحق في لغة الدكتور عبد الغفار هلال، متوفرة بحق في لغة الدكتور عبد الغفار هلال، لا تعكس تقصيرا ولا تعكس جفافا في ضوء الشاعرية أو اللا شاعرية، في ضوء الشاعرية أو اللا شاعرية، في ضوء شاعرية أو اللا شاعرية، في ضوء تعبيرها عن الموضوع. إلى ختام سهرة هذا الأسبوع معا إلى خلون خلالها وقائع الصالون الأدهى، وقائع الصالون الأدهى، وقائع الصالون الأدبي، وقائع الصالون الأدبي، وقائع الصالون الأدبي المتميز الذي احتفى فيه أعمال الشعرية الكاملة بصدور الأعمال الشعرية الكاملة، بصدور الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الغفار هلال. إلى قصد استمعنا خلال السهرة إلى محمود لاشين، الشاعر محمود لاشين، الشاعر محمود لاشين، الشاعر الدكتور لاشين، الشاعر الدكتور لاشين، الشاعر الدكتور شين، الشاعر الدكتور شين، الشاعر الدكتور صابر عبد الدايم، والأستاذ الدكتور عبد والنقد بكلية اللغة العربية. أيها الأصدقاء، لكم التحية والشكر للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. جديد في جديد في السلام لك. السلام لك. السلام لك. سيد حسن كن فيه. السيد حسن فيه. السيد حسن فيه.